يا روحي المصباح تصبري بغيابه وحبني وحبته لها بعدوني عنه الله لا يوفقهم اللي حرموني منه وحبني وحبته لها بعدوني عنه لا تلوموا